الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت ان شئت فاجعل الصعب سهلا. اللهم تول امرنا واصلح حالنا وفرج كربنا واقض حوائجنا ظاهرها وباطنها يا رب العالمين، ولا تدعنا الى احد سواك يا رحيم. نبدا ان شاء الله تعالى في هذا الكتاب الجليل، كتاب التفسير للقران العظيم الحافظ الدمشقي ابن كثير عليه رحمه الله ورضوانه. وكما ذكرنا من قبل ان هذا الكتاب يعني كتاب يعني جدير وحقيق به ان يعتنى وان يعتني به كل انسان من اهل الاسلام، ولا سيما اهل العلم وطلاب العلم، لأنه من أحسن التفاسير وأفضلها، ولا يخلو كتاب يعني من خطأ أو غلط أو بعض الأحاديث الضعيفة أو الإسرائيلية، لكنه إلى حد كبير أنه هذا الكتاب كتاب يعني فيه اعتماد كثير على السنة الصحيحة وأقاويل أهل العلم. فصاحبه تحرى فيه، يعني حتى الأحاديث التي فيها كلامه هو يعني يعرف منها الكثير، ولكن حسب اجتهاد الشيخ يعني كأنه يعني مشاها كما يمشي كثير من المحدثين في بعض الأحايين في الأبواب أو بعض الأبواب التي تخلو من وجود سنة ظاهرة أو واضحة أو بينة. فهو على أي يعني من المجتهدين ما لا شك في ذلك، ولا سيما في هذا الباب. وتعلمون أن له كتاب كبير في المسانيد، هذا الكتاب نعم هذا الجامع الكبير، والإنسان الآن يعني حياته ما يستطيع أن يجمع مثل هذا الكتاب، مع المشاركة الواسعة في كثير من العلوم، ولا سيما أنه يعني ممن يعرف المذهب الشافعي وكثير من المذاهب الفقهية. فرحمة الله عليه ورضوانه إن شاء الله تعالى، أسأله يعني أن يجعله عليه وعلى أهل العلم جميعا، فنسأل الله أن يعطينا كما أعطاه وكما أعطى من سبق من أهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح. وجزاكم الله خيرا ورحم الله الجميع وغفر الله لنا الزلات والحسرات، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد ذلك نبدأ بإذن الله بهذا التفسير الجليل. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 13 من مجالس قراءة تفسير ابن كثير على شيخنا سعد بن بشير حفظه الله تعالى في اليوم 12 من ربيع الأول يوم الاثنين لسنة 43 و400 ألف. وقبل هذا المجلس كان هنالك أمر ننبه عليه، وهو في المجلس السابق في القراءة في مسألة المتعة. قال: والقول الثاني أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس، فحصل في القراءة خطأ، وهو تقديم المفعول على الفاعل. قال إن أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس وإن كان مفروضا لها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ومتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال شعبة وغيره عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: نسخت هذه الآية التي بالأحزاب الآية التي في البقرة. وكان الخطأ في عكس هذا، لأن فلأن عكس القضية يعكس الحكم تماما. وكذلك أنا أذكر الإخوة بالانتباه لمثل هذه الأشياء، لأن الكتاب غير مضبوط والقارئ يحتاج إلى تركيز في القراءة وفي الضبط وفي الإعراب، فيند منه الكثير. الناس ينتبهوا خاصة الذين معهم النسخ ويركزوا حتى ينبهوا القارئ. أنا سمعتها في التسجيل، شككت فيها فرجعت في التسجيل فوجدت الخطأ. نعم، وصوابها نسخت هذه الآية التي في الأحزاب الآية التي في البقرة. ما بعد، فبإسنادكم المتصل حفظكم الله تعالى ونفع بكم إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في أثناء سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: روي عن ابن عباس أنهم كانوا 4000، وعنه كانوا 8000، وقال أبو صالح 9000، وعن ابن عباس 40000، وقال وهب بن منبه وأبو مالك كانوا 34000، وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كانوا أهل قرية يقال لها داوردان. وكذا قال السدي وابو صالح، وزاد من قبل واسط، وقال سعيد بن عبد العزيز، وقال سعيد بن عبد العزيز كان من اهل اذرعات، وقال ابن جريج عن عطاء قال هذا مثل، وقال علي بن عاصم كان من اهل داوردان قريه على فرسخ، كانوا من اهل داوردان قريه على فرسخ من قبل واسط. وقال وكيع بن الجراح في تفسيره: حدثنا سفيان عن ميسره بن حبيب النهدي عن المنهال بن عمرو الأسدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت قالوا كانوا 4000 خرجوا فرارا من الطاعون قالوا نأتي أرضا ليس بها موت حتى إذا كانوا بوضع كذا وكذا قال الله لهم موتوا فماتوا فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم فذلك قول عز وجل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت الآية. وذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كانوا أهل بلدة في زمان بني إسرائيل استوخموا أرضهم وأصابهم بها وباء شديد فخرجوا فرارا من الموت هاربين إلى البرية فنزلوا واديا أفيح فملأوا ما بين عدوتين فأرسل الله إليهم ملكين أحدهما من أسفل الوادي والآخر من أعلاه فصاح بهم صيحة واحدة فماتوا عن آخرهم موتة رجل واحد فحيزوا إلى حضائر وبني عليهم جدران وقبور وفنوا وتمزقوا وتفرقوا فلما كان بعد دهر مر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل قال له حزقيل حزقيل تحريف ازاي حزقيل فسأل الله أن يحييهم على يديه فأجابه إلى ذلك وأمره أن يقول أيتها العظام البالية إن الله يأمرك أن تجتمعي فاجتمع عظام كل جسد بعضها إلى بعض ثم أمره فنادى أيتها العظام إن الله يأمرك أن تكتسي لحما وعصبا وجلدا فكان ذلك وهو يشاهده ثم أمره فنادى أيتها الأرواح إن الله يأمرك أن ترجع كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره فقاموا أحياء ينظرون قد أحياهم الله بعد رقدتهم الطويلة وهم يقولون سبحانك لا إله إلا أنت وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة ولهذا قال إن الله لذو فضل على الناس أي فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات الدامغة ولكن أكثر الناس لا يشكرون أي لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم ودنياهم وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه فإن هؤلاء خرجوا فرارا من الوباء طلبا لطول الحياة فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم الموت سريعا في آن واحد فروا من الوباء طلبا فرارا من الوباء أو قال فروا من الوباء ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك بن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن حارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسر لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام فذكر الحديث يعني في مشاورته المهاجرين الأولين ثم الأنصار ثم مسلمة الفتح في رجوعه عامه ذلك وأن الناس اختلفوا عليه فمن مشير بالرجوع ومن مشير بالدخول وأنه عزم على الرجوع فراجعه أبو عبيدة وقال أفرارا من قدر الله فقال نفر من قدر الله إلى قدر الله ثم قال أرأيت إن هبطت واديا له عدوتان إحداهما مخصبة والأخرى مجدبة أليس إن رعيت المخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت المجدبة رعيتها بقدر الله أو رعيتها مش هم فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متقيبا لبعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه فحمد الله عمر ثم انصرف وأخرجه في الصحيحين من حديث الزهري به طريق أخرى لبعضه قال أحمد حدثنا حجاج ويزيد المعني قال أخبرنا ابن أبي ذئب العمي وزيد العمي أنا عندنا صف كبير وما ذكر الحديث كله بعدين زيد العمي هذا زيد العمي ليس يزيد قال أحمد حدثنا حجاج بن قال حدثنا حجاج وزيد بن العمي قال أخبرنا أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر وهو في الشام

قال وقدمت بعده فقدم قبلي حاجة قال وقدم قبلي حاجة قال وقدمت بعده فإذا أهل البصرة يأثرون عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة فقلت ويحكم والله ما كان أخذ أكثر مجالسة لأبي هريرة مني فما سمعت هذا الحديث قال فتحملت أريد أن ألحقه فوجدت قد انطلق حاجة فانطلقت إلى الحج أن ألقى إلى الحج أن ألقاه في هذا الحديث ولقيته بهذا فقلت يا أبا هريرة ما حديث سمعت أهل البصرة يأثرون عنك قال ما هو قلت زعم أنك تقول إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة قال يا أبا عثمان ما تعجب من ذا والله يقول من ذا الذي يقرض الله حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ويقول فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل والذي نفسي بيده لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة وفي معنى هذا الحديث ما رواه الترمذي وغيره من طريق عمرو بن دينار عن سالم عن عبد الله عن عمرو عن عمر بن الخطاب عن عبد الله عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق من الأسواق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة الحديث هو أقرب للوضع يعني كان صح الله والأخرجة والتبهي عمرو بن دار شيخ مصري تكلم فيه بعض أصحاب الحديث قبل أو أشبه بالموضوع قال البخاري في نظر قال يا زاهد في رواية ليس بشيء في سنة الترمذي من مسند عمر لكن الصحيح من مسند عمر هناك في سنة الترمذي جاء من طريق سالم عن أبي عن جدي أيوه يعني مسند عمر لكن العوض هو مسند عمر عمرو بن دينار قال في سنة الترمذي مو عمرو بن دينار المعروف هذا يعني الصفة هذا قهرمان آل الزبير أي نعم العمر بن دينار ده محيان الصفة ده بصري يعني كلام كذي؟ أي نعم. قال عمرو بن دينار هذا هو شيخ بصري وتكلم فيه بعض أصحاب الحديث من غير وجه ورواه يحيى بن سليم الطائفي عن عمران بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن ابن حصبة ولم يذكر فيه عن عمر. أي نعم صحيح هذا. نعم. المستدعى بن عمر. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعه قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن بسام قال حدثنا ابو اسماعيل المؤدب عن عيسى بن المسيب عن عيسى بن المسيب عن نافع عن ابن عمر قال لما نزلت مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل الى اخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب زد امتي فنزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره قال رب زد أمتي فنزلت إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وروى ابن أبي حاتم أيضا عن كعب الأحبار أنه جاءه رجل فقال إني سمعت رجلا يقول من قرأ قل هو الله أحد مرة واحدة فنى الله له 10,000 غرفة من در وياقوت في الجنة أفأصدق بذلك قال نعم أو عجبت من ذلك قال نعم 20,000 و30,000 وما لا يحصى ما لا يحصي ذلك إلا الله ثم قرأ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة فالكثير من الله لا يحصى وقوله والله يقبض ويبسط أي أنفق ولا تبالوا فالله هو الرازق يضيق على من يشاء من عباده في الرزق ويوسعه على آخرين له الحكمة البالغة في ذلك وإليه ترجعون أي يوم القيامة يعني هذا الكلام والأثر هذا يعني مو صحيح يعني الكلام إسرائيلي أغرب يعني التفسير هو للتضعيف نعم وضعف نعم. الآية ظاهرة وواضحة وبينة لكن يعني تفصيل بهذا التفصيل ورود يعني قليل جدا يعني في السنة نعم ذكر يعني من ضمن الحديث اللي يكون يعني موضوع كثرة الثواب يعني في الأمر يعني قليل يعني في مسائل الترقيب هذا يدل على عدم صحة الحديث أو التغليظ يعني في العذاب والمقت بالأمر اليسير يدل على أن هذا الحديث يعني ليس بصحيح، يعني يا إما منصف يا إما أنه من كلام بني إسرائيل أو من كلام الوضاعين أو شابه ذلك، في القالب كذا يعني. وإن كان الله سبحانه وتعالى أوسع من ذلك يعني، هو أوسع من ذلك. نعم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قال الحافظ ابن كثير قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن هذا النبي هو يوشع بن نون، قال ابن جرير يعنى ابن إفرايم ابن يوسف ابن يعقوب، وهذا القول بعيد. يعني ابن إفرايم ابن يوسف ابن يعقوب، وهذا القول بعيد، لأن هذا كان بعد موسى بدهر طويل، وكان ذلك في زمان داود عليه السلام كما هو مصرح به في القصة. قد كان بين داود وموسى ما ينيف عن 1000 سنة، والله أعلم. وقال السدي هو شمعون، وقال مجاهد شمويل عليه السلام، وكذا قال محمد بن إسحاق عن ابن وهب بن منبه وهو شمويل ابن بالي ابن علقمة ابن برخام ابن أليهو عن ابن وهب بن منبه. أموال عندكم؟ عن ابن وهب ابن وهب بن منبه مباشر من عندنا وهب الوهب بن منبه. نعم ابن وهب ما عنده رواية عنه، يعني ما عنده رواية عن يعني الغالب يقول يعني في واسطة أصلا أو كلام سير، يعني كلام سير هذا ما يحتاج للاتصال، كلام السير في كثير من الأحيان ما يحتاج للاتصال مراسيم النسبة يعني. الله بن منبه وهو شو قال وهو شمويل بن بالي بن علقمة بن يرخام بن أليه بن تهوس بن صوف شمويل بن بالي بن علقمة بن يرخام بن أليه بن تهو بن صوف بن علقمة بن ماحث بن عموصة بن عزرية بن صغنية بن علقمة بن أبي ياسر بن قارون بن يصحر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلام. ما عنده معنى يعني. قال وهو ابن نبي وغيره كان بنو إسرائيل بعد موسى عليه السلام على طريق الاستقامة مدة من الزمان، ثم أحدثوا الأحداث وعبد بعضهم الأصنام، ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويقيمهم على منهج التوراة إلى أن فعلوا ما فعلوا، فسلط الله عليهم أعداءهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأسروا خلقا كثيرا وأخذوا منهم بلادا كثيرة، ولم يكن أحد يقاتلهم إلا غلبوه، وذلك أنهم كان عندهم التوراة والتابوت الذي كان في قديم الزمان، وكان ذلك موروثا لخلفهم عن سلفهم إلى موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، فلم يزل بهم تماديهم على الضلال حتى استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب وأخذ التوراة من أيديهم، ولم يبق من يحفظها فيهم إلا القليل، وانقطعت النبوة من أسباطهم، ولم يبق من سبط من سبط لاوى الذي يكون فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعدها وقد قتل، فأخذوها فحبسوها في بيت واحتفظوا بها لعل الله يرزقها غلاما يكون نبيا لهم، ولم تزل المرأة تدعو الله عز وجل أن يرزقها غلاما، فسمع الله لها ووهبها غلاما فسمته شمويل، أي سمع الله دعائي. ومنهم من يقول شمعون هو بمعناه، فشب ذلك الغلام ونشأ فيه وأنبته الله نباتا حسنا، فلما بلغ سن الأنبياء أوحى الله إليه فأمره بالدعوة إليه وتوحيده، فدعا بني إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون ملكا ملكا يقاتلون معه أعداءهم، وكان الملك أيضا قد باد فيهم، فقال لهم النبي فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا ألا تفوا بما التزمتم من القتال معه؟

بصراخ هر أيقنوا بالنصر وجعل إذا صرخت في التابوت بصراخ هر أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتح. قال عبد الرزاق أخبرنا بكار بن عبد الله أنه سمع وهب بن نبي يقول السكينة روح من الله روح من الله تتكلم. إذا اختلفوا في شيء يتكلم فأخبرهم ببيان ما يريدون. شوف التابوت ده صندوق يعني صندوق غايب. هذه روايات يعني ما عندها معنى أو ما عندها صحة. قوله تعالى وتفصيل لها علاقة يعني بالتفسير ولا يحتاج إليها. يعني هذه التفصيلات يكفي إنه يعني تابوت تابوت فيه يعني سكينة فيه طمأنينة يعني فيه راحة فيه سعة فيه فضل آية تدل على النصر وهكذا يعني. قوله تعالى وبقية يعني ما هو ذكرته هو المقنع والكفاية إن شاء الله، لكن لو واحد سنة واحد ينفسر يعني بأنه ممكن تكون السكينة التي زي ما أسير في البضيع نزلت في الملائكة. هي نزلت نعم نزلت النصر البي والملائكة، ما هو الملائكة حقا تثير لكن ما حديث صحيح متفق عليه. نعم وهو رأى ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني أقر هذا الكلام بخلاف هذا النقل يعني نقلي عن الغيب يعني نقل عن الغيب هذا ما في الغالب يعني إلا إذا كان في شيء يدل عليه يعني ممكن يدل عليه يعني كونها سكينة وكون الملائكة عندهم السكينة وعندهم طمأنينة وتنزل بالرحمة وهكذا يعني كما في حديث مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه في مجالس العلم. أي نعم وغير ذلك يعني من القرآن يعني نعم ممكن هذا يعني التفسير العام لكن من غير تفصيل يعني يعني ما هو التفصيل الطويل هذا الذي لا يحتاج إليه يعني في الغالب. نعم. قوله تعالى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. قال ابن جرير أخبرنا ابن مثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد عن داود عن داود بن أبي هند عن كلمة عن ابن عباس في هذه الآية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون قال عصاه ورضاض الألواح وكذا قال قتادة والسوسي والربيع بن أنس وإكرمة وزاد والتوراة. قال أبو صالح وبقية مما ترك آل موسى يعني عصا موسى وعصا هارون ولوحين من التوراة والمد. وقال عطية بن سعد عصا موسى وعصا هارون وثياب موسى وثياب هارون ورضاض الألواح. وقال عبد الرزاق سألت الثوري عن قوله وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون قال منهم من يقول قفيز من مند ورضاض الألواح ومنهم من يقول العصا والنعلان. قوله تعالى تحمله الملائكة. قال ابن جريج قال ابن عباس جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون. فقال السدي أصبح التابوت في دار طالوت فآمنوا بنبوة شمعون وأطاعوا طالوت. قال عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أشياخه جاءت به الملائكة تسوقه على عجلة على بقرة وقيل على بقرتين وذكر غيره أن التابوت كان بأريحة وكان المشركون لما أخذوه وضعوه في بيت آلهتهم تحت صنمهم الكبير فأصبح التابوت على رأس الصنم فأنزلوه فوضعوه تحته فأصبح كذلك فسمروه تحت فأصبح الصنم مكسور القوائم ملقا بعيدا فعلموا أن هذا أمر من الله لا قبل لهم به فأخرجوا التابوت من بلدهم فوضعوه في بعض القرى فأصاب أهلها داء في رقابهم فأمرتهم جارية من سدي بني إسرائيل أن يردوه إلى بني إسرائيل حتى يخلصوا من هذا الداء فحملوه على بقرتين فسارتا به لا يقربه أحد إلا مات حتى اقتربتا من بلد بني إسرائيل فكسرتا النيرين ورجعتا وجاء بنو إسرائيل فأخذوه فقيل إنه تسلمه داود عليه السلام وإنه لما قام إليهما خجل من فرح بذلك وقيل شابان منهم فالله أعلم وقيل كان التابوت بقرية من قرى فلسطين يقال لها أزدوه واحد من ديش ما موجود الآن الزرد هذه الزرد ما موجودة يعني ألها تكون قديمة يعني بعض الروايات يعني كده يعني متماسكة إلى حد ما. وقوله تعالى إن في ذلك لآية لكم أي على صدقي فيما جئتكم به من النبوة وفيما أمرتكم به من طاعة طالوت إن كنتم مؤمنين أي بالله واليوم الآخر. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ها؟ نيرين؟ نيرين؟ نيرين؟ لكن أكيد عنه اللغة مضبوطة؟ ما مضبوطة هذا في اللغة؟ كسرات؟ نيرين؟ النيرين؟ النيرين؟ النيرين؟ نيرين؟ شكر الله لك. يقول تعالى مخبرا عن طالوت ملك بني إسرائيل حين خرج في جنوده ومن أطاعه من ملأ بني إسرائيل وكان جيشه يومئذ فيما ذكره السدي 80,000 والله أعلم أنه قال إن الله مبتليكم أي مختبركم بنهر قال ابن عباس وغيره هو نهر بين الأردن وفلسطين يعني نهر الشريعة المشهور فمن شرب منه فليس مني أي فلا يصحبني اليوم في هذا الوجه ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده أي فلا بأس عليه قال الله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم قال ابن جريج قال ابن عباس من اغترف منه بيده روي ومن شرب منه لم يرو وكذا رواه السدي عن أبي مالك عن ابن عباس وكذا قال قتادة وابن شوذب وقال السدي كان الجيش 80,000 فشرب 76,000 وتبقى معه 4,000 كذا قال وكذا روى ابن جرير عن من طريق إسرائيل وسفيان الثوري ومسعار بن كدام عن أبي إسحاق السبيعي عن الوراء بن عازب قال كنا نتحدث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يوم بدر 314 على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر وما جازه معه إلا مؤمن ورواه البخاري عن عبد الله بن رجاء عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن جده عن البراء قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن 14,300 هذا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق أنه كذا كيف يا شيخ؟ عن إسحاق لأنه يروى عن البراء. نعم. نصدنا عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن جده. أي. خطأ. أي كلها خطأ. طيب أنت عندكم إلى البراء. شو يا جماعة؟ ما في جده. عن عبد الله بن رجاء. طيب كذا. إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن البراء. بس هذا كويس جدا. طيب يا شيخ. أي. عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق. عندنا عن إسرائيل بن يونس هو ابن أبي إسحاق ما في شك لكن ما موجود عندنا هنا عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن جده إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق أيوه عن جده إيش قال وين؟ عن أبي إسحاق قال عن جده عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن جده عن جده جده منو؟ يعني الكلام لإسرائيل إسرائيل يعني يروي عن جده لكن مو مش عندك عن أبي إسحاق لا ما في أنا قرأت هكذا عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن جده خلاص عن البراء كذا صح خلاص النص لا عدل عندي بعد يونس مش بعد ما هو يعني كأنه يعرف يعني أبي إسحاق هو جد إسرائيل نعم قال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن 14,300 ثم روى من حديث سفيان الثوري وزهير عن أبي إسحاق عن البراء بنحوه

يعني هو ما يأخذ فيها يعني أسل. فلما كبر سنه نعم أنقص إلى 24 منا ما يعادل 18 كيلو. يعني هو خلاص لما كبر نقصوا ل 18 كيلو. وحتى رقص خالد يعني تسع اسياد كسر في يده هو شديد ولا لا؟ لا لا يعني ستة قال ولا سبعة يعني يعني صفايح جمالية ها الذي نعم تسعة أسياف تسعة نعم ولا تكسرت هو شديد النزال شديد نعم شديد الكسر فيه قدي زي ما أقوله ليش لا وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا ابو حميد الحمصي احمد بن المغيره حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حفص بن سليمان عن محمد بن السوقة عن وبره بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يدفع بالمسلم الصالح عن 100,000 عن 100 اهل بيت من جيرانه البلاء ان قال ابن عمر ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض وهذا اسناد ضعيف فان يحيى بن سعيد هذا هو العطار الحمصي وهو ضعيف جدا هو ابن العطار الحمصي هو ابن ابو زكريا العطار يحيى بن سعيد هذا هو ابن العطار ولا على العطار هذا وهذا الحمصي هو ضعيف جدا ثم قال ابن جرير حدثنا ابو حميد الحمصي قال حدثنا الاسانيد يا جماعه قالوا لا بالكم ايوه نعم المرات في سقط في كلمه واحده ممكن تغيرها ابو حميد الحمصي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن محمد المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يصلح لصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولده واهل دويرته ودويرات حوله ولا يزالون في حفظ الله عز وجل ما دام فيهم وهذا ايضا غريب ضعيف لما تقدم ايضا. وقال ابو بكر المردوي حدثنا احمد بن احمد بن ابراهيم قال حدثنا علي بن اسماعيل بن حماد قال اخبرنا احمد بن محمد بن يحيى بن سعيد قال اخبرنا زيد بن الحباب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه عن ابي اسماء عن ثوبان رفع الحديث قال ولا يزال فيكم سبعه بهم تنصرون بهم تنفرون بهم ترزقون حتى ياتي امر الله. احمد بن محمد قال احمد بن محمد فمن فوقه ثقات ومن دونه مجاهيل. والحديث جزء من حديث الاقطاب والنبلاء والنجباء لا يصح اصلا يعني. يعني أشبه بالموضوع هم لام الإمام سيما لما قال لا أصل له يعني لا أصل له من ناحية الصحة لكن طبعا في يعني يعني صريحة واعتبار المصطلح عندهم الذي لا أصل له أصلا لا يوجد يعني نعم الذي لا يوجد يقصد الأصل صحيح يعني أي لكن هو قصد يعني لا أصل له يعني لا لا لا لا, لا, لا إسناد له يصح الأبدال الأبدال لو قرب من العبارة يعني هذا معناها يعني بيقولوش إنه نعم قرب الأبدال كل مرة واحد بواحد كده نعم يعني مو دي لا يخرج يعني أيوة نعم يعني ما يخرج زمان من هؤلاء يعني هو متوسع العبارة كثيرة في التواريخ وتراجم فلان من الأبدال فلان من الأبدال هذا كثيرة من التاريخ فلان من الأبدال عزام عايز يمدحهم لو هم الأبدال دي قليل يعني ما جديدة يعني يعني من الأول حتى خالد بن معدان نعم أنه أجمع بالتابع يعني نعم كانوا يودون الأبدال أبدال بل عدلوا من أكابر الأبدال يعني من قالوا يعني أنه هو لأنه يعني الجيوش التي تجيش نعم تجيش بأمره يعني من الناحية الروحانية يعني هذا هو صحيح عكس السيوط السيوط يعني عكس الجماعة ديه قال يقول الحديث أنه متواتر من شدة يعني كثرة الروايات والطرق الموجودة يعني في هذا الحديث يعني من قال بهذا على المحمل لا يا سجون به مجدد او لا كذا بالمعنى هذا يعني المعنى ضعف وايد محدد التجديد ذاته فيه كلام في أبي داود كله 100 سنة هذا لكن مجمع عليه أفضل أهل الحديث وأهل العلم يعني مثلا التجديد يعني كله 100 عام وبعده من ذلك طيب من مجدد ده لابد يكون يعني مجدد يعني عمل السلطان يعني لكن هم بعد ذلك يعملون من باب التجوز يعني مواسعة الشوقان عدنه يعني صديق خان عدنه كل ده يعني في البلدة يعني التي هو فيها يعني صديق خان يكون قريب من التجين ليه لأن عمل له دولة يعني زي محمد الرهابي أقرب يعني لكن طبعا المعنى هو أوسع من كده يعني وقال ابن مردويه ايضا وحدثنا محمد بن احمد قال حدثنا محمد بن جرير بن يزيد قال حدثنا ابو معاذ نهار بن عثمان الليثي كذا نهار نعم ابو معاذ نهار بن عثمان الليثي قال اخبرنا زيد بن الحباب قال اخبرني عمر البزار ابو عمر ولا عمر البزار عن عنبسة الخواص عن قتادة عن ابي قلابة عن ابي الاشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبدال في أمتي 30 بهم تقوم الأرض وبهم ترزقون وبهم تمطرون وبهم تنصرون قال قتادة إني لأرجو أن يكون الحسن منهم وهذان الحديثان ضعيفان وإسناد كل منهما لا يثبت وقول تعالى ولكن الله ذو فضل على العالمين أي ذو من عليهم ورحمة بهم يدفع عنهم ببعضهم بعضا وله الحكم والحكمة والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله ثم قال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين أي هذه آيات الله التي قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق أي بالواقع الذي كان عليه الأمر المطابق لما بأيدي أهل الكتاب من الحق الذي يعلمه علماء بني إسرائيل وإنك يا محمد لمن المرسلين وهذا توكيد وتوطئة للقسم أخونا عمر عامل تعليق يا شيخ مسامة قلت النير ولا النير النير هو الخشب المحترضة فوق عنق الثور أو عنق الثورين المقرونين أو على الأبصار بجذب المحراث أو المرتبات أو غير ذلك والجمع أنياق هو مثنف عن نيرين نعم كيف يصبح؟ نعم رجع لكن مولانا ظاهر الآية ما كده يعني تحمله الملائكة بعدين كلام على النبوة يعني إنه دناعة هو يعني هي القصة هكذا يعني أخذ من هؤلاء ولما حصل لهم البلاء يعني بسبب يعني أخذ التابوت بعد ذلك قصد الملائكة وأرجعته إلى المكان اللي كان فيه وهو في السماء يعني هم تخلصوا منهم أي نعم لما تخلصوا منه لما حصل لطالوت هذا الآية جاءت به الملائكة بعض الناس يقولوا جاءت به من السماء وجاءت به من أي محل يعني جاءت به الملائكة تحمله الملائكة لكن الغالب أن الملائكة جاءت يعني من حلو إلى سم الغالب كذا يعني نعم فقيل لهذا الشعار والحالة الغالب يعني نعم إنها العصر بقايا المتاع آلي الموسى وآل الهرون الموسى وآل الهرون نعم كان فيه سبب فرق ما هو يعني الآثار عند النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض الناس يعني نعم أصبناه بيانا من كبريانس أيضا طيب مش عميدة عن مسيرين نعم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض كما قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقال ها هنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله يعني موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وكذلك آدم كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه ورفع بعضهم درجات كما ثبت في حديث الإسراء حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل. فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال اليهودي في قسم يقسمه لا والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي فقال أي الحديث وعلى محمد فجاء اليهودي وعلى محمد صلى الله عليه وسلم فجاء اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكى على المسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على الأنبياء فإن الناس يصفعون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجمس باطشا بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور فلا تفضلوني على الأنبياء. في رواية لا تفضلوا بين الأنبياء. فالجواب من وجوه أحدها أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل وفي هذا نظر. والثاني أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع. والثالث أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحالة التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر. وهذا هو صحيح الرابع التواضع ولا قبل أن يعلم أو يعلم الرابع لا تفضل لمجرد الأهواء والعصبية. والخامس ليس مقام مجرد الآراء والعصبية هو وديها عيني لكن السالس هو الصحيح. الخامس ليس هو داخل في السالس نعم. والخامس ليس مقام التفضيل إليكم إنما هو إلى الله عز وجل وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به. هم ورد في النصوص عن القرآن في غيره يعني. وقوله وآتينا عيسى ابن مريم البينات أي الحجج والدلائل القاطعات على صفة ما جاء بني إسرائيل به من أنه عبد الله ورسوله إليهم. وأيدناه بروح القدس يعني أن الله أيده بجبريل عليه السلام. ثم قال تعالى ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا أي بل كان ذلك عن قضاء الله وقدره عن قضاء الله وقدره. ولهذا قال ولكن الله يفعل ما يشاء ولكن الله يفعل ما يريد. أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم لكن ما قصر من النبي ما قصر من الذين وجهه ما قصر من الله ما هو ما يعني ما لأنه في الأصل يعني ما اعتدى عليه بالنهاية ما يعتبر اعتداء على المسلم. أي يعني معناه الإنسان يعني هو فعل فعل يعني عنده مندوحة يعني أو الظاهر أنه هو يدفع عنه الظاهر أنه هو يدفع عنه المفضل يعني نعم. ولذلك يعني طيب فاضل بهذا الكلام يعني نعم هذا يكفيه نعم. ما هو قالوا على الفضل مثل هذه الأشياء يعني الحديث المعروف المشهور عند الفقهاء تقيل الحياة عشرات فمثل هذا يعني ما يقتص من الرجل الصالح والفاضل مثل هذه الأشياء قالوا نعم تأويل قوي يعني نعم قوي جدا إلى أنه مناسب يعني مناسب نعم رد العدوان على قدر الحاجة نعم. يا أيها الذين آمنوا

عليه فسلمت عليه فرد السلام قال فقلت ما أنت جني أم إنسي فقال جني قلت ناولني يدك قال فناولني يده فإذا يد كلب وشعر كلب فقلت هكذا خلق الجن قال لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني قلت فما حملك على ما صنعت قال بلغني أنك رجل تحب الصدقة فأحببنا أن نصيب من طعامك قال فقال له أبي فما الذي يجيرنا منكم قال هذه الآية آية الكرسي ثم غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الخبيث فهكذا روى الحاكم في مستدركه من حديث أبي داود الطيالسي عن حرب بن شداد يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن محمد بن عمرو بن أبي بن أبي بن كعب عن محمد بن عمرو بن أبي بن كعب عن جده به وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يصحه. نعم وحديث أبو هريرة صحيح. حديث أبو هريرة صحيح صحيح حتى يقال أنه فيه تعليق يعني. نعم يعني ما يأخذ من التعليق. هو قال ما صفت التحديث بينه وبين عثمان بن هيثم. نعم. يعني يروى عن عثمان بن هيثم المؤذن هذا. نعم شيخ. نعم هو عنه كثيرا. لكن فيه يعني شايبة التعليق. ما يقول أخرى قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن جعفر. يعتبر موصول يا مولانا. أخويا ايش عندك؟ الحديث البخاري هذا أنا عندي صحيح. موصول. نعم. قال عثمان بن غياث قال سمعت أبا السرير قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس حتى تكفر عليه فيصعد على سطح بيت حتى يكفروا عليه حتى يكفروا عليه القلم فيصعد على سطح بين كده بيتين فيحدث الناس بيتين على سطح بيت فيحدث الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي آية في القرآن أعظم فقال رجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي أو قال فوضع يده بين ثديي فوجدت بردها بين كتفي وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر. حديث آخر عن الأصفع البكري بالقير أصفع حديث عنه هذا المقطع الحديث والسليل هذا لأنه ما عنده رواية عن الصحابة ولا أظنه عن التابعين هو من تابع التابعين عن الأصفع البكري هكذا قال الحافظ أبو قاسم الطبراني قال حدثنا أبو يزيد القراطيسي قال حدثنا يعقوب بن أبي عباد المكي قال حدثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخبرني عمر ها هو القراطيسي هذا معروف يقول عن كبار الحفظة قال أخبرنا عمر بن عطاء أن مولى بن الأصفع السليل قال عامل الذين عاصروا من؟ السليل من؟ السليل من السليل طيب هذا لكن ما عنده رواية كده يعني تقال أن مولى ابن الأصقع رجل صدق أخبره عن الأصقع البكري أنه سمعه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صفة المهاجرين فسأله إنسان أي آية في القرآن أعظم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم حتى انقضت الآية. حديث آخر عن أنس قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثني سلمة بن وردان عن أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رجلا من صحابته فقال أي فلان هل تزوجت؟ قال لا وليس عندي ما أتزوج به قال وليس معك قل هو الله أحد قال بلى قال ربع القرآن أليس معك قل يا أيها الكافرون قال بلى قال ربع القرآن قال ليس معك إذا زلزلت قال بلى قال ربع القرآن قال ليس معك إذا جاء نصر الله قال بلى قال ربع القرآن قال ليس معك آية الكرسي الله لا إله إلا هو. قال بلى، قال ربع القرآن، قال تزوج تزوج تزوج. قال فلا ترى زيادة عن مسند أحمد. حديث آخر عن أبي ذر جندب بن جلادة قال الإمام أحمد حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا المسعودي قال أنبأني أبو عمر الدمشقي عن عبيد بن الخشخاش عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد فجلست فقال يا أبا ذر هل صليت؟ قلت لا. قال قم فصل. قال فقمت فصليت ثم جلست. فقال يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. قال قلت يا رسول الله وللإنس شياطين؟ قال نعم. قلت يا رسول الله الصلاة؟ قال خير موضوع أو قال خير موضوع، من شاء أقل ومن شاء أكثر. قال قلت يا رسول الله فالصوم؟ قال خير موضوع. وهو الحديث ده قال فرض مجزي وعند الله مزيد. قلت يا رسول الله فالصدقة؟ قال أضعاف مضاعفة. قلت يا رسول الله فأيها أفضل؟ قال جهد من مقل أو قال سر إلى فقير. قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال آدم. قلت يا رسول الله ونبي كان؟ قال نعم نبي مكلم. قال قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال 314 جما غفيرا. وقال مرة 15. قال قلت يا رسول الله أي ما أنزل عليك أعظم؟ قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. رواه النسائي. قال في الكبرى إلا أنه اختصر ودار على أبي عمرو الشامي وهو فيه المسعودي ثقة لكنه اختلط. وفي الثاني يحيى بن سعد الطرش هو متروك أيضا، ولبعض الحديث شواهد في بعضهم مجموع كده من رواياته. هذا هو الذي يعني صححون به لا تقوم به الحجة. الحديث الآخر عن أبي أيوب خالد بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن أخي عبد الرحمن بن أبي ليلى. سفيان طوالي حدثنا أبو أحمد. قال الإمام أحمد سفيان هذا الثوري ما هو سفيان الثوري لا واللي بعده ب 4 سنوات 3 سنوات نقول حدثنا لا ما بحث كذا أربع سنوات أبو أحمد. مشكلة لك مش قال الإمام أحمد حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن أخي عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب أنه كان في سهوة له وكانت الغول تجيء فتأخذ فشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فإذا رأيتها فقل بسم الله أجيبي رسول الله. قال فجاءت فقال لها أخي عبد الرحمن بن أبي ليلى أخي ولا أبوه؟ أبوه هو محمد بن عبد الرحمن. بعدين أخوه ما عنده إدراك لأبي أيوب. لا هو إذا كان أبوه يعني إذا كان أبوه مسلم أخوه أصلا ما عنده إدراك ليه واحد من الصحابة يعني أصلا وإذا كان عبد الرحمن بن أبي ليلى ذاته أخوه يعني كذلك يعني ما عنده رواية عن أبي أيوب. نشوفه في المسند شوف السند ما عنده شوية أي نعم لكن ما هو كان يعني في المقال شوف المسند شوف السند ده عبد الرحمن هذا روايته لكن تصحيح يعني نعم لكن هم مختلفين فيه وهم كذلك يعني لا لا لا لا أبو أيوب مات 50 هاي ما مات هو في القدر عن أخيه يا شيخ في المسند أيوة عن أخيه عن أخيه يعني مع أبيه يعني ما في خطأ ها ما في خطأ هنا في المسند على أخي هاي نعم لكن هو ليس أخوه هذا يعني مولانا عنده أخ اسمه عبد الرحمن عنده أخ اسمه عبد الرحمن ابن عبد الرحمن بن أبي عنده أي نعم معناه الحديث منقطع أصلا يعني كامل حتى لو كان ها عيسى عبد الرحمن ده الأخ الأخ عيسى هاي ما عنده معروف أي نعم عنده عيسى الرجل ده ولا أخو الرجل ده ما عبد الرحمن الفوي الثاني لا وغر عنده رواع على أيوب ما الله أعلم ما عنده ها ما كان عنده رواع ما كان رواع على أبي أيوب المات منه لا ابو ليلى ابو ليلى الكبير نعم ما يعني شيء من هذا عبد الله والله انا حتى كان عمره عليه بس ده ما المذكورين ده مرات بذكرون على الجملة وبعد ذلك يعني بيجي نقوهم وينقلوهم هو معاذ الآن ما عنده رواية عن معاذ ما عنده رواية عن معاذ لكن أثبت البقية أيوة ما عنده رواية عن معاذ لكن أثبت البقية لا قال حتى ذاك قالوا ما يقالوا لقيه عن معاذ مش صحيح نفسه حقيقة وش ما لقيه يعني هو ما كان موجود ذاته أصلا يعني ولما مات عمر يعني عمره 4 سنوات أو 5 سنوات ومعاذ مات 18 وعمر مات 23 5 سنوات يعني ما مولود حتى في المسندات المسندات عندهم كذا المسند قال اخو عيسى ومن عندنا عندنا ابي ليلى اذا كان هذا محمد بن عبد الرحمن اي نعم عن اخي هو عبد الرحمن عيسى هو عيسى بخطأ في النسخة هنا برضه كده دلو الحبيب ما أصلا هدي عن أخي في خطأ زي ما قال هنا مش كان ممكن تكون عن يعني ده الحبيب عن الجد ممكن تكون كده ممكن هاي جايزة جايزة عن أخو عبد الرحمن ما أخطاء تكون قديمة يعني موجودة يعني بعد أبوه نبيه عليها حتى لو قال عن أبيه الجبرجيد أبي يعني هاي ممكن تتأول كده نعم لكن أخوه دي ما معروف نعم تعرف هكذا يعني تأول لها يعني تأول لها طيب أنا ناسة مع الغول مع الغول تحت الغول تقولا فأخذتها فقال إني لا أعود فأرسلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها عائدة فأخذتها مرتين أو ثلاثة كل ذلك تقول لا أعود وأجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما فعل أسيرك فأقول أخذتها فتقول لا أعود فيقول إنها عائدة فأخذتها فقالت أرسلني وأعلمك شيئا تقوله فلا يقربك شيء آية الكرسي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها فقال صدقت وهي كذوب ورواه الترمذي في غير القرآن عن بندار عن أبي أحمد الزبيري به فقال حسن الغريب والغول في لغة العرب الجال إذا تبدى في الليل قد ذكر البخاري هذه القصة عن أبي هريرة فقال في كتاب فضائل القرآن وفي كتاب الوكالة في صفة إبليس من صحيح قال عثمان بن الهيثم أبو عمرو قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحصل من الطعام فأخذت وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعني فإني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال فقليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليته سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني محتاج علي عيال لا أعود فرحمته وخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله شكى حاجة عيال فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه آخر 3 مرات أنك تدعو أنك لا تعود ثم تعود فقال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت وما هي قال إذا أويت إلى فراشك

ده بعيد بعيد مرة. والخبج أو الخبخ بالخاء المعجمة ويقال بالحاء المهملة الحبج الضراط. وقد رواه الحافظ وقر البيهقي قال أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أنبأنا حمد بن عبيد قال حدثنا عباس بن الفضل قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا سعيد بن سالم قال حدثنا عبد بن عبان عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن ابن مسعود قال فذكر الأخوة. حديث آخر عن أبي هريرة قال الحاكم وعبد الله بن مستركي حدثنا علي بن حمد ابن إيه ابن حم ابن حم حم شاهد بالخاء ولا بالحاء؟ بالحاء. حدثنا علي بن حمشاد حمشاد حم. ما دام من مشايخ الحاكم ولا حمشاد حمشاد حمشاد حمشاد. قال حدثنا علي بن حمشاد قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني حكيم بن جبير الأسدي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة البقرة فيها آية سيدة آية القرآن لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه آية الكرسي. وكذا رواه من طريق أخرى عن زائدة عن حكيم بن جبير ثم قال صحيح الإسناد ولم يفرجاه. كذا قال وقد رواه الترمذي من حديث زائدة به ولفظه لكل شيء سلام وسلام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آية القرآن آية الكرسي. ثم قال غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير قد تكلم فيه شعبة وضعفه. قلت وكذا ضعفه أحمد ويحيى بن معين وغير واحد من الأئمة وتركه ابن مهدي وكذبه السعدي. السعدي ولا السعدي الزرجاني السعدي هو قالوا ذكروا الزرجاني كذبه وكذبه الجزجاني الثاني هذا شوف هو نعم سعدي وهو من اسحاق السعدي اسحاق الجزجاني نعم الجزجاني اسمه ابراهيم نعم شديد يعني ابن يعقوب لكنه عنده نصب نصب غليظ ابراهيم ابن يعقوب نعم شديد السعدي شديد في التجريح. والجوزجاني ولا الجوزجاني؟ الجو؟ قالوا بالطمع ولا الجوز؟ والجوز قاني ده؟ الجوز قاني ده واحد آخر. آخر وش؟ هاي. حديث آخر قال ابن ورضوي حدثنا عبد الباقي بن نافع قال أخبرنا عيسى بن محمد المروزي قال أخبرنا عمر بن محمد البخاري قال أخبرنا أبي قال أخبرنا عيسى بن موسى غنجار عن عبد الله بن كيسان قال أخبرنا يحيى بن عقيل الضم موسى أوكي جو جو زياني عن يحيى بن عمر عن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج ذات يوم إلى الناس وهم سماطات فقال أيكم يخبرني بأعظم آية في القرآن؟ فقال ابن مسعود على الخبير سقطت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حديث آخر في اجتماعي على اسم الله العظم قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن مكرم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي زياد قال حدثنا شهر بن حوشب عن إسماعيل عن أسماء عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إن فيه اسم الله الأعظم. وكذا رواه أبو داود عن مسدد عن علي بن خشرم الترمذي عن علي بن خشرم وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ثلاثتهم عن عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد به وقال الترمذي حسن صحيح. حديث آخر في معنى هذا عن أبي أمامة رضي الله عنه قال عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ابن وردي أخبرنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل قال أخبرنا هشام بن عمار قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زبر أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة يرفعه قال اسم الله العظم الذي عبد الله بن العلاء بن زبر ما هو ابن ذنب الله أعلم لأنه والذنب كذلك فأنه دولاب العلاء بن جبر أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة يرفعه قال اسم الله العظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سورة البقرة وآل عمران وطه. قال هشام هو ابن عمار خطيب الطبيب وهشام هو ابن عمار خطيب دمشق. أما البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم. حديث آخر عن أبي هريرة في فضل قراءتها بعد الصلاة المكتوبة. قال أبو بكر بن مرويه حدثنا عمرو بن محرز بن المساور الآدمي قال أخبرنا جعفر بن محمد بن حسن قال أخبرنا الحسين بن بشر بطرسوس قال أخبرنا محمد بن حمير قال أخبرنا محمد بن زياد عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ دور كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا يموت. وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن الحسين بن بشر به. وأخرجه ابن حبان في صحيح من حديث محمد بن حمير وهو الحمصي من رجال البخاري أيضا هو إسناد على شرط البخاري. وقد زعم أبو الفرج بن الجوزي أنه حديث موضوع فالله أعلم. قد روى ابن مرضوي في حديث علي والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله نحو هذا الحديث ولكن في إسناد كل منهما ضعف. طبعا الجوزي بالغ فذلك يعني الألباني صححه فذلك بالغ فبالغ أي كل واحد على طرف يعني النسائي الأول هذا الذي يعني ذكره هكذا قال نعم على الحسين بن بشر نفسه أي نعم هذا غلط يعني. وقال ابن الوضيع أيضا حدثنا حمد بن حسن بن زياد المقري قال أخبرنا يحيى بن درستويه المروزي قال أخبرنا زياد بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حمزة السكري عن المثنى عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحى الله إلى موسى بن عمران عليه السلام أن يقرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة فإنه من يقرأها في دبر كل صلاة مكتوبة له قلب الشاكرين ولسان أجعل له قلب الشاكرين أجعل أجعل له قلب الشاكرين ولسان الذاكرين وثواب المنيبين وأعمال الصديقين ولا ثواب النبيين هو النبيين تندفن المنيبين صح المنيبين وأعمال الصديقين ولا يواظب على ذلك إلا نبي أو صديق أو عبد متحنث امتحنت قلبه أيوة أو عبد امتحنت قلبه للإيمان أو أريد قتله في سبيل الله. وهذا حديث منكر جدا. اقرب من الوضع. حديث آخر في أنها تحفظ من قرأها في أول النهار وأول الليل. قال أبو عيسى الترمذي حدثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة البخزومي المديني. قال أخبرنا ابن أبي فديك عن عبد الرحمن المليكي عن زرارة بن مصعب عن أبي سلمة. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم المؤمن إليه النصيف وآية الكرسي حين يصبح حفظ به ما حتى يمسي ومن قرأهما حين يمسي حفظ به ما حتى يصبح. ثم قال هذا حديث غريب وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة المليكي من قبل حفظه. قد رواه في وقد ورد في فضل أحاديث أخر تركناها اختصارا لعدم صحتها وضعف أسانيدها. حديث علي في قراءته عند الحجامة إنها تقوم مقام حجامتين. حديث أبي هريرة في كتابتها في اليد اليسرى بالزعفران سبع مرات وتلحس للحفظ وعدم النسيان. أورده ابن مردويه وغير ذلك من قبل ما كان يرجعنا كان تحفظ بها تلحس وهو إلا الروايات الكثيرة هذه هي التي يعني قرت يعني جماعة كثيرة يعني في تصحيحها. الله يجزاه الله والمساجد موجود إنه من قراءة الكرسي يعني ما بينه وبين الجنة إلا أن يموت والناس عايشين عليها فيها بس قال تقدره قبل كده واحد الجمعة طعنونا في التكينة قال يعني يوم الجمعة هذا الإنسان ما يسأل أصلا مات واحد ليل آخر انتهي مرة واحدة وهي الصفاعة قال لهم الفاتحة انتهى قال لهم الله دي جمعة الخاتينة لنا عليها إنها خطينا عليها ما تبيع زوركم ده الناس ناس الميت قاعد يطحبوا. هذا طرفنا من الناس اللي والله يا الدنيا دي عجائب وناني. يعني الآن نحن نستفيد يا شيخ من إيراد إيراد هذه الحديث وطرقها. إن لو وجدناه في مكان آخر نعرف أنه قد تعرف بأنها ما صحيح كل ما فيها. أي نعم. أي هو شيخ الحديث يا أبي سعيد هذا ممكن تكلوا 50 فريق متاع الاعتناء والاهتمام بطلاب العلم أو الحديث يعني. وأهل العلم من أول قالوا هذا لا يصح أصلا. كل الطرق التي يعني جاءت بهذا الحديث ذكروها يعني جملة. نعم. وبعد ذلك وجد حديث يعني مفصل في محل آخر قال لا هم وقفوا على هذا. كيف ما وقفوا على هذا؟ يعني مستحيل يعني مستحيل. يعني هذا بشار يعني أحسن من أفضل يعني في الرؤية يعني رؤية السنة بهذه الرؤية التي رآها قالوا وقفوا على هذا. أيوة حكموا حكم يعني إجمالي لأنه هذا الباب ما فيه حديث أصلاً صحيح ما فيه حديث صحيح. بعد ذلك أنت ما تجد بعد ذلك في العزاء ولا في يعني الكتب البعيدة التي يعني ما رأها الناس إلا فيما بعد. فما ممكن يعني أنت تأتي تقول والله رواه الشيخ إنه هو نسل بخاري ومسلم قالوا ما في حاجة في البحث في حديث ذكروا الألباني هو صحيح هاي. ده بشار هو اللي قال بشار قال إنه يعني ما ممكن يعني الناس الأوائل بقيت الأول صحيح من العبارة من عرفات عليهم وما نجيله آي نعم شغل لكن بشار يعني كلام واحد قال الناس اللي وقفوا نعم آي وكلام الذهبي أحسن منه قال هم عاينوا ما لم نعاين آي قال ده الناس حضروا وعاينوا وباشروا وحكموا نحن لما يأتينا كتاب يعني وسمعناه من فلان وفلان وفي الآخر يرجع إلى شنو؟ إلى كتاب ونحن لسنا يعني مثلهم يعني أي ما ممكن أنت يعني تتعدى يعني هو حديث يعني الجمعة على من عواه الليل أحمد قال لا يصح أصلا وهو جاء ذكر يعني لأنه حتى هارون الحبدي والحي كذا تكلم عليه أظنه أحمد والألباني قال إنه الشيخ ما وقف على حديث أبو هارون هذا العبد الإمام ذلك صح الحديث. وهذه الآية مشتملة على 10 جمل مستقلة. الله شاف عليها الجو الفتح بالضم انا والله حبته بالضم من زمان لكن أنا لما قال كده خلصنا غلطت نفسي بالضم انا جبت لكم اليوم بالضم تمام يعني ضم الفتح برضه لكن بالضم هو اصلا ان شاء الله الجوز طيب هي البلطمه مدينه كبيره هي خراسان كلها خراسان بلق هو أقرب إلى بلق يعني يعمل بلق بلق ذات المدينة كبيرة هي نفسها جوزقان هي نفسها لا هي جوزجان جوزانان جوزانان وجوزقان قالوا بلق قالوا بلقوا يعني تغى واحد واحد صوفي من العراق وصوفي من بلق تغوا واحد بلقي واحد بلقي وواحد عراقي قال يعني سألوا قالوا كيف الناس يعني عندكم في العراق قال لي الله إذا وجدوا يعني شكروا إذا يعني ما وجدوا صبروا قالوا هكذا تفعل الكلاب عندنا في بلق إذا وجدت شكرت وإذا ما وجدت صبر قالوا كيف قال يعني إذا وجدنا أنفقنا وإذا ما وجدنا شكرنا الله أيوة. ما شاء الله. والعنباء صوفي. ها؟ والعنباء الغزالي. الغزالي كافر مولانا هذه مهمة. هذه نكتة. يضم برضه

أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة، هذا في حديث الشفاعة. آتي تحت العرش فأخر لله ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع، قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. أقول تعالى يعلم فيحد بالضبط استئناف يعني، قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها، كقوله إخبارا عن الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، وقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه. ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه، فقوله ولا يحيطون به علما. وقوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد من أشج قال حدثنا ابن إدريس عن مطرف بن الطريف عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وسع كرسيه قال علمه، وكذا رواه ابن جرير من حديث عبد الله بن إدريس وهشيم كلاهما عن مطرف بن الطريف به، قال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جبير مثله، ثم قال ابن جرير وقال آخرون الكرسي موضع القدمين، ثم روى عن أبي موسى والسدي والضحاك ومسلم البطين. وقال شجاع بن مخلد في تفسيره مخلد قال أخبرنا أبو عاصم عن سفيان عن عمار الدهلي عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل واسع كرسيه السماوات والأرض، قال كرسيه موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مردوية من طريق الشجاع بن مخلد بن فلاس فذكره وهو غلط. قد رأى وكيع في تفسيره قال حدثنا سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. قد رأى الحاكم بن مستدرك عن ابن عباس عن أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي عن محمد بن معاذ عن محمد بن معاذ عن أبي عاصم عن سفيان هو الثوري بإسناده عن ابن عباس بإسناده عن ابن عباس موقوفا قال مثله، فقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قد رواه ابن مردويه من طريق الحكم بن ظهير الفزاري الكوفي وهو متروك عن السدي عن أبي عن أبي هريرة مرفوعة ولا يصح أيضا. من طريق الحاكم عند كل شيء لكن أقول الحكم بن ظهير نعم الفزاري الكوفي وهو متروك عن السدي عن أبي عن أبي هريرة مرفوعة ولا يصح أيضا. وقال السدي عن أبي مالك الكرسي تحت العرش، وقال السدي السماوات والأرض في جوف الكرسي والكرسي بين يدي العرش، وقال الضحاك بن عباس لو أن السماوات السبعة والأراضين السبعة بسطنا ثم وصلنا بعضهن إلى بعض ما كنا في سعة الكرسي إلى منزلة الحلقة في المفازة. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرني ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رضي الله عنه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلات من الأرض. وقال بين ظهري ثلاثة من الأرض. وقال أبو بكر المرضي أخبرنا سليمان بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن وهيب الغزي قال أخبرنا محمد بن أبي السري العسقلاني قال أخبرنا محمد بن عبد الله التميمي عن قاسم بن محمد الثقفي عن أبي إدريس القولاني عن أبي ذر الغفاري أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما السماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي هناك حلقة ملقاة بأرض فلاة وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. وقال عبد الله يعلم الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه كلها ضعيفة الآثار يعني كلها ما دخل منه بعض أفضله وأحسنها هو حديثا الكرسي موضع القدمين من ناحية اللغة ومن ناحية يعني ما صح ابن عباس رضي الله عنهما وما يخلو من كلام يعني حتى هو كان رجال من دار الصحيحين كما قال يعني ما يخلو يعني ولا من الزيادات المعروفة عند أهل العلم يعني في تقوية ما جاء خارج الصحيحين. على أي حال يعني الحديث في الباب هذا ومن ضمن حديث العطيط وحديث الأوعال لا يعني أعتقد فهم عشاكل يعني كتاب جليل يعني في حديث التوهيم وتخليط حديث الأبيض والأوعاد. أبي أشياء يعني صح. نعم. وقال الحافظ الاحتياط اللي هو كرسي يعني القوائم زي ما ذكروا على اللغة وزي ما يعني صح ابن عباس يعني هو صح شيء يعني للباب هذا هو صحيح وظاهر هكذا يعني أن الكرسي هو أصلا الذي له قوائم قوائم أربعة بعد ذلك أنه هو أوسع زي ما ذكر ربنا قال أنه أوسع في فلاة أو في غيرها هذا أمر آخر يعني إنه العرش أعظم من الكرسي هذا مأذو خلاف بين أهل العلم وأهل الإسلام يعني عموما في ذلك أعظم ما خلق الله العرش أعظم ما خلق الله أعظم ما خلق الله سبحانه وتعالى العرش أن الله سبحانه وتعالى سمعه العرش العظيم العرش الكريم يعني ما هو بأسماء يعني جليلة تدل على عظمة العرش فقال استوى عليه ربنا يعني كما أخبر يعني يعني أحسن شيء الإنسان يعني هو كما أخبر هو يسكت يعني نعم عشان ما يدخل بعد ذلك يعني في الملاوة أي والمداخلة يوما تضطر إنك تقول إنه هو يعني يعني الله سبحانه وتعالى في خلع هذا الحديث من طريق وكيع بن حلس ولا حلس هذا ما يصح يعني متفسر به ونس ابن تيميه ابن القيم يعني جعل يعني العدم خلاء او الخلاء عدم فما يجتمع يعني الضدان يعني يعني عند الله تجتمع الاشياء كلها الاضداد وضد الاضداد لكن في عرف ومصطلح اهل الكتاب ونزل عليهم عن الكتاب ما في حاجات يعني تجتمع الضاده يعني اللي يكون بعد ذلك يعني قدره الهيه شيء اخر يعني يعني يسلم الله سبحانه على هذه الاضداد ولذلك يعني اسم يعني العدم المحض او الخلاء المحض اذا ذكرت انه في خلاء معنى الخلاء هذا ما محل اصلا نعم ما هو الحديث الوارد يعني تتلمي عند غيره يعني في خلاء فالحديث إذا أصلا فيه إنكار أو منكر أو مشابه ذلك يا عماء الإنسان خلاص يتركه عماء العماء أي نعم والعماء هذا يعني بدوا يفسرونه يعني الناس الأوائل ما عندهم هذا التفسير ولا عندهم هذه الروايات يعني بالصحيحة عندهم لكن هو جرى عند المتأخرين يعني قال الغاوي أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا زهير قال حدثنا ابن أبي بكير أخذنا إسرائيل عن إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه قال أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت أدعو الله أن يدخلني الجنة قال فعظم الرب تبارك وتعالى وقال إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد من ثقله وقد رواه الحافظ البزار في مسنده المشهور وعبد بن حميد وابن جرير في تفسيريهما والطبراني وابن ابي عاصم في كتابي السنه لهما والحافظ الضياء في كتاب المختار من حديث ابي اسحاق السبيع عن عبد الله بن خليفه وليس بذاك المشهور في سماعه من عمر نظر ثم منهم من يروي ما عنده سماعه ومنهم من يروي عن عمر موقوفا نعم ومنهم من يروي عنه مرسلا ومنهم من يزيد في متنه زياده غريبه ومنهم من يحذفها وأغرب من هذا حديث جبير المطعم في صفة العرش كما روى أبو داود في كتاب السنة من سننه والله أعلم وقد روى ابن مردوي وغيره أحاديث عن بريدة وجابر وغيرهما في وضع الكرسي يوم القيامة في فصل القضاء وظهر أن ذلك غير مذكور في هذه الآية قد زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من الإسلاميين أن الكرسي عندهم هو الفلك الثامن هو فلك الثوابت الذي فوقه الفلك التاسع هو الفلك الأثير ويقال له أطلس وقد رد ذلك عليهم آخرون وروى ابن جرير من طريق جويبر عن الحسن البصري أنه كان يقول الكرسي والعرش وصيانا الكرسي غير العرش والعرش أكبر منه كما دلت على ذلك الآثار والأخبار وقد اعتمد ابن جرير على حديث عبد الله بن خليفة عن عمر في ذلك وعندي في صحته نظر والله أعلم جزاه الله خيرا وإحسانا والله أبي إسحاق لم تصح روايته عن عبد الله بن خليفة ما عنده رواية عن عبد الله بن خليفة عن عمر رواية أبي إسحاق كذلك يعني وعبد الله بن خليفة يعني ما يخرج من الكلام هو معتدل جدا يعني من كثير يعني بين مثلا الروايات هذه الموجوده بالباب. قوله تعالى: ولا يؤوده حفظهما اي لا يثقله ولا يكترثه حفظ السماوات والارض ومن فيهما ومن بينهما بل ذلك سهل عليه يسير لديه هو القائم على كل نفس بما كسبت الرقيب على جميع الاشياء فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء والاشياء كلها حقيره بين يديه متواضعه ذليله صغيره بالنسبه اليه محتاجه فقيره هو الغني الحميد الفعال لما يريد الذي لا يسال عما يفعل وهم يسالون هو القاهر لكل شيء الحسيب على كل شيء الرقيب العلي العظيم لا اله غيره ولا رب سواه فقوله وهو العلي العظيم كقوله وهو العلي الكبير كقوله الكبير المتعال وهذه الايات وفي معناها من الحديث الصحيح الأجود فيها طريقة السلف الصالح إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه كذا إمرارها إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه أن يفوها بدل إمرارها لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم يقول تعالى لا إكراه في الدين أي لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام فإنه بين واضح جلي ودلائله براهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار إن كان حكمها عاما فقال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي قد رواه أبو داود والنسائي جميعا عن مندار به ومن وجوه أخر عن شعبة به نحوه وقد رواه ابن أبي حاتم وابن حبان في صحيح من حديث شعبة به وهكذا ذكر مجاهد وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وغيرهم أنها نزلت في ذلك وقال محمد بن إسحاق محمد بن أبي محمد الجرشي وفي حرج وفي جرش الجرشي يعني محمد بن محمد الجرشي مولى زيد بن ثابت عن كلمة أو عن سعيد عن ابن عباس قوله لا إكراه في الدين قال نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصيني كان له ابنان نصرانيان كان هو رجلا مسلما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية فأنزل الله فيه ذلك وروى ابن جرير وروى عن السدين وروي عن السدي وروى عن وروى السدين نحو ذلك وزاد وكان قد تنصر على أيدي تجار قدموا من الشام يحملون زيتا فلما عزما على الذهاب معهم أراد أبوهما أن يستكرههما وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث في آثارهما فنزلت هذه الآية وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عوف قال أخبرنا شريك عن أبي هلال عن أصق قال كنت في دينهم أصق قال كنت في دينهم مملوكا نصرانيا لعمر بن الخطاب فكان يعرض عليه الإسلام فآبى فيقول لا إكراه في الدين ويقول يا أسق لو أسلمت لاستعنا بك على بعض أمور المسلمين قد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب ومن دخل في دينهم قبل النصح والتبذيل إذا بذل الجزية قال آخرون بل هي منسوخة بآيات القتال وأنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام فإن أبى أحد منهم الدخول فيه ولم ينقذ له أو يبذل ولم ينقذ له أو يبذل الجزية قتل حتى يقتل، وهذا معنى الإكراه. قال الله تعالى: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال تعالى: يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. في الصحيح الأثار الموجودة هذه يعني تفسر بها الآية ما صح منها شيء، يعني بقيت الآية على أصلها، يعني على الإكراه. ما هو الإكراه؟ القتال ذاته الإكراه، يعني والقتال مشروع يعني بل مأمور به. نعم. وإدخال الناس يعني في السلاسل، الحديث المعروف متفق عليه، يدخلون الجنة في السلاسل، يدخلون الجنة بعدين يعني في الأقوياء، يعني يكون سبب في إسلامهم. نعم. نعم. بالصحيح عليه. في المثل يعني المحاجم قال يعني أنت لو أكرهت الكافر وأقلته الإسلام، هذا ما فيه يعني قال يعني ما فيه يعني دليل على الإكراه، يعني لأنك أردت له الخير. قال إذا أراد أن يوقع في النار وتركته، أفضل أنك تأخذ من النار ولا تتركه. النار في الدنيا هذه، لو أنقذته لشكر لك ذلك. أي إذا تشكر في الدنيا هذا أولى، قال بالشكر في الآخرة. قال يعني أنت لو أكرهته ما فيها مذمة له، ولا فيها يعني اعتبار إنسان ولا إجبار ولا أي حاجة، لأنك أردت في النهاية أنه يعني يمشي الجنة وما يدخل النار. ولكن مش كأنه يعني ما يعني يعني من هذه المواقف يعني نعم يعني هو اللي كراه كما شكرا كانوا يعني هم عارف طاقه صح بالله، يعني في قتال في جيزي يعني جدا. نعم. مسائل طيب. نعم. لكن اللي كره التامل بيقولوا بالحج ده ما كان مختلف بسم الله والله قال لا اسلم ولو كرهته. اما لكن الصحيحين قال ثمامه 3 يوم. نعم. لكن هنا يوحى اليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعلم يعني ان الله سبحانه وتعالى اجدني كارها يهديها. قال له اجدني كارها. قال له اجدني كارها. قال له من كره؟ يعني هو بالنهايه يعني ما فيه مخالفه يعني ليه؟ يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم لان الله سبحانه وتعالى يطلع على كثير من الاشياء يعني. اي ما هو لما مثل الولد اليهودي النبي اصر عليه ان يدخل الاسلام، على ابي طالب اصر عليه ان يدخل الاسلام، لكن بالنهايه يبقى قدر الله. يعني هو اللي الحق في الدعوة أنا يعني ما مشكلة يعني علي، المشكلة علي إنه لو أنا أطلعناه بقوة، يعني مثلا في سنة من السنوات الحاكم المصري العبيدي هو كافر ذات، لكن قام هفتكنا قام قال أنا في نصراني كنت في الإسلام بس أي نعم أنا مخشبة بعد شوية هفتك له خلاص ده ترجع وعرجع أمرك يعني عندنا في الحاجات بتاعته دي. ما برضو غزة كان في ليبيا في نصارى، قال له ما في حاجة من نصارى تدخل الإسلام بس. لكن أنا يعني أحمد له يعني محمد يعني في سنة 1910 تقريبا كان عمل مؤتمر في ولاية الأديان، وجوا كل الأكابر من النصارى وما شابه ذلك واليهود والعلماء من المسلمين، فقدموه هو طبعا افتتح هناك، قال نحن لا نبدأ هذا المؤتمر إلا أن تشهدوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نبي الحق. طيب هم جايين ليه؟ وتشهدوا بأن الإسلام دين الحق وأن النبي هو الخاتم، ولا ما في مؤتمر؟ قال له حاول العلماء يدخلوا مع الغزاوي عمل المؤتمر لكن ما عمل بياض ختام في الأخير، يعني ما في حاجة ختام. والله أنا غلط من الضريع يعني، وإن كان هو كافي يعني يرجع له أكثر من كثير من العلماء المسلمين. عنده مواقف يعني، عنده مواقف يعني عجيبة جدا جدا. ها؟ إن شاء الله يكون مجنون يا رب. يا رب إن شاء الله يكون مجنون. عشان يعني يكون القلم مرفوع عنه يعني. لكن عنده كلام عجيب جدا. والله ما عجيب يقول لله. النصارى واليهود والله تقول ولادي محمد ده هو لا هو رسول هو جاي له. وفي الصحيح عجب ربك من قوم يقادون الى الجنه في السلاسل. يعني الأسارة الذين يقدم بهم بلاد الإسلام الوثاق والأغلال والقيود والأكبال، ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسوادهم فيكونون من أهل الجنة. فما الحديث الذي رواه الإمام أحمد؟ قال حدثنا يحيى عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل أسلم، قال إني أجدني كارها، قال وإن كنت كارها فإنه ثلاثي صحيح لكن ليس من هذا القبيل، فإنه لم يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم بل دعاه إليه، فأخبره أن نفسه ليست قابلة، أخبره أن نفسه ليست قابلة له بل هي كارها، فقال له أسلم وإن كنت كارها فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص. هو مسألة كده يعني. نعم. ممكن نقلع على الظاهر أحسن. أيها قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن. ولا شو أجل. أحسن مبتل يعني. أنا وسام الناس. أنا ما في مانع. وإن كنت كارها. نعم. هذا كلام يعني كلام الشيخ يعني. ونحن كنا عندنا كلام خلافه يعني ما في مانع. جابر قدام. جابر قدام لما يجي السيف نعرف. كلام يقول كلام يقول نعم على الاطراف بينه في خيار انه يدفع جديه جدا هاي لا هذا مكره هو ده تطبيق عندك الحلوه انك تسمع لكن ما دام في خيار انك ما تسمع يدفع جديه خلاص ما تكره صح كده ما تكره انا ما عندي جديه انما هي جاي سنه طمانه نعم أنا قلت لهم يسوع من عيادة هذه المسيح ويسوع من عيادة المسيح مسوخة يعني هو بينا قالوا كده يعني قالوا إنها مسوخة يعني لكن على أي حال يعني مثلا الإكراه هذا مثلا الإكراه في يعني كثير يعني من فقهاء المسلمين يعني يرون يعني لو أكرهوه ما في حاجة ما في شيء يعني لأنه في النهاية مصلحة لهذا العبد فذلك يعني توجه الآيات ما الجزية ذاتها معها الصغار والذل صح؟ لما أنت تقول له أنت حتكون يعني أنك في ذل وصغار وهوان تفسر للعقل لما أنك تطمن بطن ذاته هاي ما من كلمة مراد فلا إلا وتأتي بها ليه؟ لأنك عشان هو في العقل يعني يقبل من الكفر هذا الإنسان هذا يعني يعتبر يعني ممكن اختصر الدول كي تدفع المال نعم ممكن زياده يعني تدفع المال اصلا دول تدفع المال المال اي نعم ما يعني اليد الصاغره هذه اليد اللي هم صاغرهم يعني اختلوا فيها ذاته يعني هل يضرب ويضيق يعني في الطريق نعم يدفعه هو واقف نعم ولا الحاكم والامام جالس كده يعني اذا جاء الحاكم هو يقوم وهكذا يعني اشياء كثيره يعني ليشعر بالذل عند عشان الكافر ده يشعر بانه ذليل يعني مش انه هو يعني محترم الان بعد ما فات زي ليل يعمل يطول غيره والله مولانا الضلال الاكبر لما يجي زي صانع لما يجي غيره يقول يا اخي الضلال بتفعدي ما زي جزء انه خلاص الجزء يكون مكانه الضلال كان طيب اللي ضلال غير بس مع المسلمين ما هو ما نقول إنه يهود يعني الجماعة من العرب جو قالوا عمل لنا ضريبة ولا حديث كلها ما صحيح يعني ما هو كل إنسان إذا أراد بغية يجده يعني يجده لكنها في الأصل ما صحيحة يعني ما صحيحة أصلا ليه لأن الزكاة أصلا طهرة يعني يطهر المال ويطهر الإنسان هذا وتجعله في أعلى الدرجات ويكون من السابقين يوم القيامة كيف تسميها ذكاء؟ كيف تسميها ذكاء؟ ما تكون احنا في نيالة وبعدين جاء واحد من افريقيا يوصى عنده اموال بيوت هذه فامنوا عندك ذكاء قالوا ايه اللي تدفع ذكاء؟ قال لهم خلاص انا بدفع ذكاء لكن بشرط تكتبوا لي يعني صك لان انا مالي ده فيه طور وكذا وكذا وكذا قال لهم ده ربنا قال كده انتوا كيف انكم تقطعوا الايات؟ جماعه قالوا خلاص ادينا ضريبه بس قالوا بديكم ضريبه لكن ما بديكم زكاه انتوا ما تلعبوا بالشعارات والمصطلحات قال لهم الرجل بيفهم حتى شريك ذاته نصراني دارين يصير النصراني النصراني قال لهم تشيلوا مني انا قاعد معاهم في السودان والله انا زي واحد قال لهم قالوا دي ضريبة ضريبة ضريبة ممكن هاي ضريبة يدوها يعمل شنو يقول لك احنا سودانيين وكذا والبلد وما ادري ايه اللي قال لي مش اشتغل بالخليج ما تم له شهور دراجة قال له عليك سكاكة قال له سكاكة مش بيه ما بسيط ولكن تفهم شوية قال له الحر ما حاز لانه لسه قال له خلال زين ضرائب وسمو هذا التلفزيون السودان قال له ما قاعد احضر وزاته ها؟ قال له ما قاعد احضر وزاته قال له يدرسوا قناة التلفزيون السودان قاعد تحضر في الخليج يحضر شنو؟ التلفزيون السودان جزر؟ التلفزيون برا يروش على التلفزيون يروش بس في النهاية ممكن ما قاعد يشوف اصلا شوفوا عقل لما الله عجب الدنيا دي عجايب نعم وقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم اي من خلع الانداد والاوثان وما يدعو اليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله وحد الله فعبده ووحده فعبده وحده وشهد ان لا اله الا هو قد استمسك بالعروة الوثقى أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم قال أبو القاسم البغوي قال أبو القاسم البغوي حدثنا أبو روح البلدي قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن حسان هو بن فائد العبسي قال عمر رضي الله عنه إن الجبت السم والطاغوت الشيطان وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال يقاتل الشجاع عمن لا يعرف ويفر الجبان عن أمي ويفر الجبان من أمي وإن كرم الرجل دينه وحسبه خلقه وإن كان فارسيا أو نبطيا هكذا روى ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث الثوري على إسحاق عن غسان بن فهد العبسي عن عمر فذكره ومعنى قوله في الطاغوت إنه الشيطان قوي جدا فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. قوله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها أي فقد استمسك من الدين بأقوى سبب وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصل فهي في نفسها محكمة مبرمة قوية وربطها قوي شديد ولهذا قال فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الله سميع عليم. قال مجاهد فقد استمسك بالعروة الوثقى يعني الإيمان وقال السدي هو الإسلام وقال سعيد بن جبير والضحاك يعني لا إله إلا الله وعن أنس بن مالك العروة الوثقى القرآن وعن سالم بن أبي الجعد قال هو الحب في الله والبغض في الله وكل هذه الأقوال صحيحة ولا تنافي بينها. قال معاذ بن جبل في قوله لا انفصام لها أي لا انقطاع لها دون دخول الجنة وقال مجاهد وسعيد بن جبير فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ثم قرأ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. قال الإمام الخدنبان إسحاق بن يوسف قال حدثنا ابن عون عن محمد عن قيس بن عباد قال كنت في المسجد فجاء رجل محمد قيس بن عباد محمد ها هو أصلا محمد بن قيس مش عارف قيس بن عباد ها عباد ولا عباد؟ عباد قيس بن عباد عباد يعني يلا محمد عن أنا أبيه يعني لا أنا ما أبيه محمد بن عباد محمد بن قيس نعم عن محمد بن قيس بن عباد قال كنت في المسجد فجاء رجل في وجهي أثر من خشوع فدخل فصلى ركعتين أو جز فيهما فقال القوم هذا رجل من أهل الجنة فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله فدخلت معه فحدثته فلما استأنس قلت له إن القوم لما دخلت قبل المسجد قالوا كذا وكذا قال سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم فسأحدثك لما إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه رأيت كأني في روضة خضراء قال ابن عون فذكر من خضرتها وسعتها ووسطها أو قال وسطها أو قال وسطها وسطها عمود حديد وسطها عمود حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء في أعلاه عروة فقيل لي اصعد عليه فقلت لا أستطيع فجاءني منصف قال ابن عون هو الوصيف فرفع ثيابي من خلفي فقال اصعد عليه فصعدت حتى أخذت العروة أخذت بالعروة فقال استمسك بالعروة فاستيقظت وإنها لفي يدي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه فقال أما الروضة فروضة الإسلام وأما العمود فعمود الإسلام وأما العروة فهي العروة الوثقى أنت على الإسلام حتى تموت قال وهو عبد الله بن سلام أخرجه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عون أو أخرجه البخاري من وجه آخر عن محمد بن سيرين به محمد عن قيس بن محمد المسلم. طيب. أيوة جانا قبل كذا الإسلام. الإسلام ده جانا المسلم. هذا ابن عونة يا شيخنا. ابن عونة. فات علينا ابن عونة. هو ما يروح عن قيس بن محمد. محمد عن قيس. أنت محمد وش؟ عن محمد. عن قيس. عن قيس. الله عندنا من الغلط. قبل كده جانا يوم ذاك. هو نفسه هاي. نعم. هو محمد عن قيس بن محمد. كل من بصرين. شكرا الله. وصلنا. طريق آخر. طريق أخرى وسياق آخر. قال إمام أحمد أنبانا حسن بن موسى وعفان. قال أنبانا حماد بن سلمة عن عاصم البهدلة. وعندنا عثمان لكن أظن عفان ولا عثمان ممكن لازم وضعت عن مسيح بن وضع عفان نوسم نعم الخرشة بن الحر كده قال قدمت المدينة فجلست إلى مشيخة في نجد النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شيخ يتوكى على عصا له فقال قوما سروا أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فقام خلف سارية فصلى ركعتين فقمت إليه فقلت له قال وعظ القوم كذا وكذا فقال الجنة لله يدخلها من يشاء وإني رأيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا رأيت كأن رجلا أتاني فقال انطلق فذهبت معه فسلك بي منهجا عظيما فعرضت لي طريق عن يساري فأردت أن أسلكها فقال إنك لست من أهلها ثم عرضت لي طريق عن يميني فسلكتها حتى انتهيت إلى جبل زلق فأخذ بيدي فرجل بي فإذا أنا على ذروته فلم أتقار ولم أتماسك فإذا عمود حديد في ذروته حلقة من ذهب فأخذ بيدي فزجل بي حتى أخذت بالعروة فقال استمسك فقلت نعم فضرب العمود برجله فاستمسكت العروة فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رأيت خيرا أما المنهج العظيم فالمحشر وأما الطريق الذي عرضت عن يسارك فطريق أهل النار وليس من أهلها أما الطريق الذي عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة أما الجبل الزلق فمنزل الشهداء أما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام فاستمسك بها حتى تموت قال فإنما أرجو أن أكون من أهل الجنة قال وإذا هو عبد الله بن سلام وهكذا روى النسائي عن أحمد بن سليمان عن عفان بن ماجه عن أبي شيبة عن ابن أبي شيبة أسمعني ابن أبي شيبة أبو بكر وأنا أبي بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن ماجه يروي عن أبي بكر ولا عن عثمان نعم ابن ماجه هاي الاثنين يروي يروي عن الاثنين لكن تكلم في عثمان عن ابن ابي شيبه ولا في واحد فيهم يعني الحسن بن موسى الاشعري كلاهما عن حماد بن سلمة به نحوه واخرجه مسلم في صحيحي في صحيح من حديث الاعمش عن سليمان بن مسهر كده نعم عن خرشة بن الحر الفذاري به الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون آمين صلى الله وسلم على نبيه وآله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام وإلى القراءة القادمة إن شاء الله إن شاء الله إلى ما جاء الأستاذ الفاتحة